أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لا نزال مع موسى نبي الله وكليمه ومع الخضر نبي الله والصالح ومع فتى موسى يوشع بن نون فيما أمر الله به رسوله موسى أن يأتي للخضر ليتعلم منه ويعلم بذلك أن في الأرض من هو أعلم منه ولو أنه نبي ورسول. ومن الخمسة أولي العزم من الرسل ونحن مع موسى وقد صاحب معه فتاه النبي يوشع بن نون وقال لا أبرح لا أنقطع لا أزال أمشي وأسافر وأقطع الفيافي والبراري والقفار إلى أن أصل مجمع البحرين كما قال لي ربي ليجتمع بعبده الصالح الذي عنده من العلم ما ليس عندي. إما أن أصل وإما أن أبقى ماشيا مسافرا ولو أحقابا ولو أزمانا ولو دهورا. فلما جاوزا مجمع بينهما جاوزا بالمشي وبالانتقال وبالسير وإذا بالغلام يوشع يفر منه الحوت وقد مس بماء الحياة ويظفر منه ويقفز إلى داخل البحر حيث يصبح سربا يصبح طاقا يصبح ممرا يدخل به البحر لا يكاد يصل الماء ويفر منه الماء بما يجعل في ذلك ممرا وطريقا داخل البحر. فلما جاوزا قال تعالى: فلما تجاوز موسى وتجاوز غلامه يوشع مجمع البحرين المكان الذي تواعد فيه مع ربه ليلقى فيه الخضر والعلامة الحوت الذي يكون طبيخا يكون مملحا يعود للحياة فيطفر من بين يديه ويجعل سرابا ونفقا داخل البحر فارا. يوشع نسي الحوت ولم يقل ذلك لمولاه لموسى بن عمران. موسى لم يشعر بالجوع حتى قطع المكان حتى قطع مجمع البحرين حتى تجاوز طنجة تجاوز افريقيا ولعله دخل في الأرض التي سميت بعد ذلك الأندلس التي فتحها المسلمون أيام الوليد بن عبد الملك فلما جاوز موسى وجاوز يوشع مجمع البحرين شعر موسى بالجوع فقال لفتاه لغلامي آتنا غداءنا الغداء الطعام غدوة والعشاء الطعام عشية آتنا غداءنا معنى أن ذلك قد كان صباحا قد كان في الوقت البكور في وقت الصباح فطلب الغداء طلب الطعام وقد شعر بالجوع وقال مع ذلك لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا لقينا في هذا السفر إلى عبد الله الصالح الخضير لقينا تعبا ومشقا لقينا تعبا بما أتعبنا وأشقانا مشقة وكانت المسافة طويلة جدا من المشرق إلى المغرب من صحراء سيناء وقد كان موسى هناك تائها مع أتباعه وبني إسرائيل ولم يصل للقدس وإنما وصل كما قلنا لأريحا حيث مات فيها كما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ليلة الإسراء رآه يصلي عند الكثيب الأحمر في قبره في أرض أريحا وقال لو كنت هناك لأريتكم مكانا فذهب من هناك إلى مجمع البحرين البحر الأبيض المتوسط وبحر المحيط قال هذا محمد بن كعب القرظي وقال هذا الصحابي الجليل المقرئ العالم أبي بن كعب وسأتي معنا بعد ذلك في اسم القرية التي دخلوها واستطعموا أهلها فأبوا أن يضيفوهما قال أبو هريرة عن هذه القرية أنها بلدة في الأندلس إذا ثلاثة من كبار القوم صحابيان جليلان وتابعي مفسر كلهم قالوا المكان الذي كان عند مجمع البحرين هو في أرض إفريقيا في آخرها وشمالها الفاصل بين قارة إفريقيا وقارة أوروبا قال آتنا غداءنا قال ذلك موسى لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تعبا ومشقا وإذا بالفتى يجيب قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا يقول يوشع يا مولاي يا رسول الله أراي هل فكرت هل نظرت هل خطر لك ببال أننا عندما وصلنا الصخرة وهي مكان الاجتماع الذي كانت علامة اللقاء فيه ذهاب هذا الحوت ودخوله في سرب من البحر وذهابه قال أرأيت إذ أوينا إذ أقمنا إذ نزلنا وكانوا قد نزلوا عند الصخرة وشعروا بالعياء ونصب السفر فنام موسى ونام يوشع وإذا بيوشع عندما أخذ المكتل الذي فيه الحوت وجد الحوت قد فر أصيب بماء هناك من عين تسمى عين الحياة فيها ماء الحياة الذي سبق للخضر أن شرب منه في أقصى آخر الدنيا شرقا عندما كان على مقدمة ذي القرنين، ويأتي هذا في القصة التالية. ومن شرب من هذا الماء عاش آلاف السنين، كما حصل للخضر وحصل لإلياس، وكما عادت الحياة هذه الحوت. أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة أقمناها ونزلناها واسترحنا، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا الذي نسي يوشع. والكلام مقدر. أرأيت أفكرت أخطر لك ببال أننا عندما استرحنا عند الصخرة وإذا بالحوت يطفر ويقفز من المكتل بعد أن أصابه ماء من عين أخذت أتوضأ منها وإذا به يقفز ويدخل البحر ويتخذ سربا يتخذ طريقا يفر الماء منه فيصبح طريقا لا ماء فيه يصبح كأنه الكهف كأنه الممر في الأرض داخل البحر. وتقدير الكلام فر وطفر هذا الحوت ونسيت أن أخبرك بأنه فر وأنه طفر وأنه دخل البحر واتخذ سربا اتخذ نفقا اتخذ ممرا في البحر. وما أنساني أن أقول لك ذلك إلا الشيطان. وهذا من أدب المسلم فضلا عن أدب النبوءة. ينسب الخير لله والشر لغيره، على أن الله جل جلاله خالق الخير وخالق الشر، وقد قدر الكل في الأزل. أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، نسيت أن أقول لك إن الحوت قد طفر للبحر واتخذ فيه سربا بما كان عجبا من العجب، واتخذ سبيلا. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وما أنساني ذكرى أن الحوت قد طفر للبحر واتخذ سربا فكان عجبا إلا الشيطان أن أذكر لك ذلك فنسي. وإذا بموسى عوضا عن أن يغضب ويصيح في فتاه سر لذلك، قال ذلك ما كنا نبغ، إذ كان هذا هو العلامة بينه وبين ربه. ذلك ما كنا نبغ، ذلك ما كنا نبغي ونريد ونطلب، أن يفر الحوت من المكتل وأن يتخذ سربا ونفقا في البحر يكون سربا له وعجبا لنا. وكيف يكون ذلك للحوت؟ ذلك ما كنا نبغ. فارتدى على آثارهما قصصا. وإذا بموسى وقد تجاوز مجمع البحرين، وقد تجاوز السرب الذي دخل فيه الحوت، عاد قصصا، اتخذ الآثار والعلامات من حيث أتى فرجع على أدباره، اتخذ الطريق الذي أتى به طريق عودته. قال ذلك ما كنا نبغ. فارتدى على آثارهما قصصا. ارتدى وعاد ورجع على أثر قدمي وأثر مشي وأثر سفري قصصا كما يقال لليوم قصاص، الذي يتبع آثار السارق وآثار المطلوب وآثار الفار. وللعرب في هذا علم وخبرة قليل نظيرها عند غيرهم، كانوا ولا يزالون كذلك. فارتد موسى ومعه مولاه على آثارهما، اتخذا نفس الطريق الذي سافر عليه، اتخذاه ردة وعودة ورجعة إلى مجمع البحرين. فوقف موسى ومولاه وقد بلغ المكان بعد أن اتخذ أثره علامة، اختص ذلك وتتبع أثره وتتبع ما مشى عليه من موطئ الأقدام وموطئ النعال. قال تعالى: فوجد عبدا من عبادنا، وجد الخضير، وجد طلبة، وجد بغية بعد أن تعب ولقي نصبا، بعد أن سافر أشهرا طوالا، بعد ذلك وجد من لذة الوجدان ومن الحصول على المقصود وجد نشاطا في ذلك، فأخذ يعطي معه ويأخذ. فوجد أي وجد موسى ويوشع، وسينقطع ذكر يوشع من هذه الفقرة في هذه الآية. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لم يسم الله هذا العبد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في صحاح البخاري ومسلم والكتب الستة عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم سماه رسول الله عليه الصلاة والسلام، سماه الخضير، وصفه لقبا. أما ما اسمه قد مضى لنا هذا أمس، أنهم قالوا وقالوا ولا عبرة بكل شيء قالوا: ما اسمه؟ ابن من؟ في أي عصر كان؟ قيل ابن آدم مباشرة، قيل ابن نوح، قيل من قوم بني إسرائيل، قيل كان ملكا، قيل كان حاكما، قيل قيل، وقيل في اسمه أشياء وأشياء. وكما قلت من هذه القرآن الكريم عندما يأتي بالقصة لا يراد منها التفكر، ولا يراد منها ما يراد من القصص عادة، فلا يذكر منها إلا ما كان عبرة وعظة ودرسا للسامع والمؤمن والتقي والعابد. أما الأسماء، أما الأزمان، أما القبائل فلا حاجة لذكرها، لأنه لا صلة بينها وبين العبرة والعظة والحكمة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا العبد من؟ فقال: هو الخضر. وكما مضى ذلك مبينا بالأمس: فوجد عبدا من عبادنا، يقول الله عنه: آتيناه رحمة من عندنا، آتيناه نعمة أنعمنا عليه بها. ما هي هذه النعمة؟ هي الولاية أو هي النبوءة؟ ما سيظهر معنا في آخر القصة عندما يقول: وما فعلته عن أمري، يدل دلالة واضحة ظاهرة بأنه كان نبيا موحا إليه. وقد قيل في ضعف: كان رسولا كذلك. ولكن الحقيقة والصحيح وما يدل عليه ظواهر الآية: كان نبيا موحا إليه، وما عمله من قتل غلام لم يبلغ الحنك بعد، ومن خرق سفينة بمن يركبها، ما ذلك العمل بعمل ولي؟ ولو فعله الولي ولم يكن موحا إليه يكون ذلك نتيجة الإلهام، كما قالوا من قال عنه ولي، والإلهام لا يصل لدرجة الوحي. ولو صنع هذا في عصرنا في الأمة المحمدية رجل ولو كان من الصحابة وقال: قتلت الطفل الفلاني لأنني أدركت وألهمت أنه سيكون عاقا لوالدي، فأردت أن أريحهما من طغياني وكفري لقتلناه به، وقلنا: الغيب لا يعلمه إلا الله، والوحي قد انقطع بعد محمد صلى الله عليه وسلم، والإلهام لا يجوز أن يكون معه هذا، لأن الإلهام يخطئ ويصيب، وليس كذلك الوحي. آتناه رحمة من عندنا، آتاه النبوءة، آتاه الحكمة، آتاه الوحي، وعلمناه من لدنا علما، علمه العلم اللدني الذي لم يتعلمه من رجل، من شيخ، من كتاب، من مجتمع، ولكنه علم من الله علمه إياه بطريق الوحي، فكان بذلك الخضر أحد أنبياء الله الذين ذكروا في القرآن من غير أن نسموا، ولكن سماه من أنزل عليه القرآن ليبينه للناس، نبينا صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون قد أشاد الله جل جلاله بعبده هذا الذي لقيه موسى، وأنه ممن أكرم بنعمة، وبأنه كان من العلماء اللدنيين الذي أكرمه الله بعلم من عنده من لدنه، لم يكرم به سواه، على الأقل لم يكرم به موسى بمثل ذلك. وإذا بموسى يقف على الخضر ويجده ممتدا على فروة خضراء من الحشيش في ثوب طرفه جعله كالمخدة عند رأسه، والطرف الثاني غطى به رجليه، فقال له السلام عليك، فقال وعليك السلام، أنى بأرضك السلام، من أين لك بالسلام؟ وكان المكان الذي فيه الخضر ليس فيه إلا كافر، إلا مشرك، لا يعلم سلاما ولا يعلم تحية بسلام. ولذلك عجب الخضر فأجابه عن السلام أولا، ثم قال له ومن أين من لأرضك السلام، أي الأرض التي أتى إليها موسى، على أن موسى ليس من تلك الأرض، لم ينشأ فيها، ولم يرسل إلى أحد من الناس إلا لعشائره بني إسرائيل. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم. هكذا في الحديث الصحيح المستفيض. قال ما تريد؟ وإذا بموسى يقول، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. تكلم معه على جلالة مقامه ومنصب رسالته العظيمة، تأدب أدب الطلاب المؤدبين، تحدث معه وسأل سؤال التلاميذ المؤدبين المهذبين، فقال لا هل أتبعك، لم يطلب قضا عن أن يأمر، ولكن عرض عليه بكل أدب ولطف، هل تقبلني، هل توافق على أن أطلبك وأصاحبك لتعلمني، قال له موسى هل أتبعك على شرط، ليس مجرد الاتباع، على أن تعلمني مما علمت رشدا، على أن تعلمني مما علمك الله رشدا رشادا، هداية فيما أرشد به مما كنت لم أعلمه قبل، عندما سئلت من أعلم منك قلت لا أحد، فأنا أريد أن أرشد لأعلم علم يقين وواقع، لا مجرد العلم النظري والذي تأكدت به بعد أن أخبرني الله بلى عبدنا خضر، ذاك كان علم اليقين وهذا عين اليقين. شاقت نفس موسى على أن يقف على اليقين عينا، فقال له بكل أدب واحترام، هل أتبعك، أتوافق أن أكون تابعا لك، طالبا لعلمك، مستفيدا مما علمك الله بما يرشدني ويهديني ويزيل عن نفسي ما كان بها عندما لم أستثني العلم لأحد سواي؟ قال لا هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وإذا بالخضر يقول لا. قال إنك لن تستطيع. قال إنك قال الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا. وإذا بهذا الشيخ أخذ يدل عليه بعلمه. وإذا بموسى اضطر لأن يلح على هذا الشيخ وقد وجد النصب والجوع والتعب حتى وصل إليه، فلم يجد علمه رخيصا ولم يجده مبهولا، فأخذ يقول له من أول مرة إنك لن تستطيع معي صبرا، ليس في طوقك ولا في طاقتك ولا في قدرتك أن تصبر على علمي، ومعنى ذلك سوف لا تعترف به وستنكره وستعترض عليه، لأنك لماذا اعتذر له الخضر من قبل؟ إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أنت معذور، كيف يمكن أن تصبر على علم، على شيء لم تحط بحقيقته، لم تعرف ظواهره ودواخله، ستراه لأول مرة في ظاهره منكرا من الفعل والقول، شيئا خارجا عن الحق والعدل، شيئا لا يكاد يقبله عاقل فضلا عن نبي ورسول، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ كيف يكون صبرك على ما لم تحط به، لم تعرف جوانب ظواهر وبواطن دوافع وحقائق؟ فأنا أعذرك بأنك ستستنكر وسوف لا تصبر، فكيف الآن تطلب مني أن أعلمك ما لا يمكن أن تعلمه؟ وفي الصحيح أنه قال لا في التوراة التي أنزلت عليك كفاية من العلم، وإن في قومك بني إسرائيل لما يشغلك ويكفيك عني وعما عنده من علم. ولكن موسى ألح، ولكن موسى يقول له بذاك أمرني ربي، فاضطر الخضر للاستجابة له بعد أن أنذر وحذر وقال ما أراك ستصبر وما أراك ستتحمل لعلم الذي لم تحط بحقيقته ولا بظواهره وبواطنه. وإذا بموسى يجيب قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إن شاء الله صابرا ولا أعصي. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. استثنى من البداية وقد خوفه الخضر، وعلم موسى من نفسه أنه لا يكاد يصبر على ما لا يراه علما وما لا يؤمن به حقيقة، فابتدأ بالاستثناء قبل المستثنى منه، قال ستجدني إن شاء الله، الله أعلم، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، وتعهد له بشيء أيضا سوف لا يستطيعه ولا ينفذه ولا يقوم بحقيقته، فوعده وعدين معلق بالمشيئة بأنه يصبر على علومه وبأنه سوف لا يعصيه، سيوافقه على كل ما يأمره به. وإذا بالخضر يشترط عليه ويوافقه وهو لا يزال مترددا، فقال الخضر لموسى قال الخضر فإن اتبعتني، لم يقل له اتبعني، إن أنت أبيت إلا هذا، وإن أنت تحملت الصبر كما تقول، وإن أنت أطعتني كما استثنيت، فأنا أشترط عليك فإن اتبعتني إن غلبت أن تكون تابعا لي لتسمع من علمي ولتستفيد من حقائق ما عندي، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، لا تكن فضوليا، سأفعل أمامك ما أفعله، دعني أتكلم دعني أعمل ولا تسألني لما هذا حتى أحدث لك منه ذكرى، وعندما سأنتهي سأقص عليك بواطن وأسرار جميع ما قل وجميع ما فعل وجميع ما صنعت، ولكن لا تستعجل، لا تبتدئ من أول قضية تسألني وتعارضني وتستنكر عملي. قال فإن اتبعتني، قال الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، أي شيء، وكلمة شيء نكرة تدل على أن الخضر اشترط على موسى اشتراط العالم على الطالب. لا تسألني، لا تعترض قولي إلى أن أنتهي وأحدث لك منه، أنا أجدد القول والبيان والشرح. فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى بيانا يذكرك ويوضح لك عملي ويكشف لك الحقائق والبواطن. اعتمدوا على الله، وهذا يوجد في القرآن كثيرا، معناه وافق على هذا الشرط موسى وقبل الوعد بعمل الشرط الخضر، وأخذ الطريقة يقطعون الفيافية والبراري والقفار البر والبحر. قال تعالى ومن هنا انقطع ذكر يوشع، مات لم يمت بل مات موسى قبله، ولكن من هنا سيبقى الكلام عن موسى فقط والخضر، وليس معنى ذلك أن يوشع ذهب، ولكنه كتابع لا حاجة لذكره، ذكر عندما احتيج للحوت والحفاظ عليه وللجواب على النصب والسفر والتعب. أما وقد وجد بويته ووجد طلبته أي موسى في وجوده للعبد الصالح الخضر، فأصبح يوشع لا وظيفة له إلا أن يكون تحت الطلب وعند الاحتياط. قال تعالى فانطلقا أخذا طريقهما سافرا. قام الخضر وقد كان نائما وقد كان ممددا فلبس ما يلبسه عادة، وقال لموسى الحقني واتبعني، فأخذوا الشاطئ وهما يبحثان عن سفينة ليركباها، وموسى يرى وامتثل وطفقا حتى إذا ركبا سفينة، بمعنى بقيا على المشي والسفر والرحلة بعد أن اجتمعا في طنجة. وذكر لنا هناك الصخرة، الصخرة ما هي؟ عرف قبل أن يذكر طارق ويأتي الإسلام، وكان هذا قبل ذلك بآلاف سنين، لعله كان ذلك بمدد طويلة بنحو 3000 سنة من أيام موسى إن صح العدد. اجتمعا في طنجة، ومقابل طنجة صخرة كبيرة هي ما تسمى اليوم بجبل طارق، ولعل الاجتماع كان فيها، وهي أيضا جاءت في البوغاز بين مجمع البحرين المحيط والأبيض، كطنجة كسبتة كتطوان، وفي المقابل الآخر كانت الجزيرة الخضراء ولينيا وملغة من أرض الأندلس. وسيقول لنا أبو هريرة قريبا بأن القرية التي لم تضيف كانت مدينة في الأندلس. وطفقا فانطلقا حتى إذا انطلقوا مشاة مسافرين متنقلين رحالين، وأخذوا الشاطئ كما قال عليه الصلاة والسلام، يبحثان عن سفينة، فوجدا سفينة فركبا وطفقا حتى إذا ركبا في السفينة ابتدأت مشاكل. حتى إذا ركبا في السفينة موسى والخضر خرقها، جاء إلى خشبة في عمقها وجاء بقدوم، جاء بحديد وكسرها. وكان هذا العمل يدل على أنه يريد إغراق السفينة بمن فيها موسى. وإذا موسى نسي شرطه ونسي قيادته ونسي وعده بأنه سيصبر، وطفقا حتى إذا ركبا في السفينة فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقا. أجال منها خشب من الأخشاب بحيث العادة بدخول الماء كان لازم أن تغرق بمن فيها. قال أخرقتها لتبقى. وإذا بموسى يصيح مستنكرا فقال له أخرقتها لتغرق أهلها. لم يبقى صالحا ولا نبيا، أصبح كمجرم يريد قتل هؤلاء الركاب في السفينة جميعا. فقال له أتريد من خرقك لها ووضعك لهذا الثقب أن تغرقها وتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، لقد جئت شيئا إمرا، إمرا أي عظيما أي منكرا. فهو لم يكتفي بأن يستفسر ما هذا ويستغرب، بل استنكر واتهمه بأنه يريد إغراق الركاب، ثم اتهمه بأنه أتى بمنكر من العمل. قال أخرقتها؟ قال موسى أخرقتها لتغرق أهلها. وإن كان المفسرون قالوا عن هذه اللام ليس لام التعليل، لام العاقبة، ولكن ما أظن موسى أقصد العاقبة. موسى بحدته اتهمه أنه يريد إغراق هؤلاء الناس لأنه لم يرى شيئا بعد من العلوم التي يطمئن إليها، ولولا أن الله أمره لما تحمل هذا العذاب الشديد في اتباعه. قال أخرقتها لتغرق أهلها، يغرق ركاب. لقد جئت شيئا إمرا، إمر أي منكر أي بلاء أي مصيبة أي كارثة. وإذا بخضر كان أهدى منه عصبا، وكان عنده رزانة معلم، وكان موسى وعلى السلام عليه والصلاة اكتسب حدة الطالب ونزقه. وإذا بالخضر يقول قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. عاد ذكره، ألم أقل لك من قبل عندما طلبت أن تكون تابعا لي متعلما من علمي مسترشدا من رشادي، ألم أقل لك إنك لن تستطيع؟ ولم يقل لا أنني اشترطت عليك، لأن موسى اعترف حينا. فقال موسى معترفا مع أنه اشترط عليه ألا يسأله عن شيء حتى يحدث الخضر من نفسه الذكر والبيان. وإذا بموسى يقول له قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. أخذ اعتذر لأني نسيت. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، لا تحملني ما لا أطيق، لا تعسر علي طلب العلم، لا تصعب علي عشرتك وصحبتك وطلبي للعلم منك. قبل الغلطة الأولى الخضر وسكت. وإذا بهم تابعوا الرحلة، نزلوا من السفينة. ما فعل الخضر؟ الله ما قال لنا، مع أن لابد من غير موسى الركاب جميعا هاجوا. عندما رأوا الخضر يأتي إلى السفينة فيخرقها ويعيبها ويغرقها، كان الشأن أن يثوروا في وجهه، كان الشأن أن يرموه في البحر ويعودون لإصلاح السفينة، لإصلاح السفينة. ولكن الذي حدث، خرق السفينة، أزال منها ركن من الأركان من عمقها، وكان معدا زجاجا، وكان معدا أخشابا من غير صنع كامل. بمجرد ما نزع هذا أركب الأشياء الثانية، تركيب من لا يعلم، تركيب من يريد أن يظهر السفينة معيبة غير صالحة، لكي لا يقع طمع الطامعين في أخذها كما سيأتي بعد. موسى ما الذي حدث معه؟ بادر أخذ ثوبه وأراد أن يغلق هذا الثقب والخط بثوبه، وماذا عسى أن يصنع الثوب؟ سيشرب الماء، سيأتي حوت من بعد ويسحبه إليه ويظنه لحما، يظنه طعما، ولكن النتيجة السفينة لم تغرق والركاب لم يهلكوا وموسى لم يحصل له شيء. وانطلقا، نزلوا من السفينة وأخذوا الأرض، هذه المرة قطعوا البراري إلى أراض أخرى. انطلقا أخذا طريقهما منطلقين مشيا ورحلة وسفرا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. كانت الثانية أفظع من الأولى. رأى غلاما بين غلمانين يلعبون، يا إلى أجملهم وأذكاهم وأوضائهم. كان دون البلوغ بين 10 و9 سنوات. أتى إلى رأسه فلواه لويتين وفصل رأس عن جسد رماه. وإذا بموسى رأى هذا المنظر فصاح فطفق حتى إذا لقيا فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله. وإذا بموسى نسي مرة أخرى وصاح قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. هذه أفرع من الأولى. ما هذا يا خضر؟ أتأتي إلى طفل صغير نفس زكية؟ أي لم تعصي الله بعد، لم تبلو بغير نفس زاكية، أي لا تزال صغيرا لم يحصل منها المخالفة بعد لأنها لم تؤمر. قتلتها بغير نفس، لم يسبق أن قتلت نفسا أو أجرمت جرما أو أذنبت ذنبا. فما هذا؟ لقد جئت شيئا نكرا، جئت شيئا مستنكرا مستفظعا لا أقبله إنسان. وإذا به يقول قال ألم أقل لك. هذه المرة أكد لك، الأولى لم يقل لك، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. هنا عاد فقال ألم أقل لك، أقصدك بالذات. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. بهذه الآية ودعوني أن أسجد شكرا لله أنا وإياكم، وأبين لكم بعد ذلك. الله أكبر. الله أكبر. بهذه الآية يا إخواني نكون قد أتممنا اليوم 15 جزءا من كتاب الله، أي ختمنا تلاوة ومدارسة نصف كتاب الله تعالى، وهذا يستحق الشكر والسجود شكرا لله أنا وأنت. ابتدأت وابتدأنا دارسين ومتدارسين، معلمين ومتعلمين، منذ يوم السبت 2 من رمضان المبارك سنة 1390، ونحن اليوم في سنة 1397 في اليوم 28 من شهر جمادى الأولى، أي 7 سنوات إلى 3 أشهر. ختمنا فيها نصف كتاب الله. نحمد الله ونشكره بكل خلايا جسمنا، ونرجوه تعالى كما أعاننا على ختم نصفه أن يعيننا على ختم بقيته. وأبشركم على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففي صحيح البخاري وسنن أبي داود وسنن الترمذي عن الخليفتين الراشدين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية للترمذي: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وأنا وإياكم سواء في هذه البشرى النبوية، متعلمين ومعلما، اجتمعنا منذ 7 سنوات على مدارسة كتاب الله، على تعلم كتاب الله وتعليمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نجتمع قوم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى يتلون كتاب الله عز وجل ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذه بشرى أجل وأكرم وأكثر. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من جماعة يجتمعون في بيت من بيوت الله، أي مسجد، كيف بمسجد بالمسجد الأرض، كيف ببيت الله الحرام، كيف بالكعبة المشرفة التي الركعة فيها بمئة ألف ما سواها، كيف بمهبط الوحي الأول، كيف بموضع المناسك، مناسك الحج. فنحن قد اجتمعنا ولله الحمد توفيقا من الله تعالى في هذا البيت، بيت الله الحرام، نتلو القرآن ونتدارسه، نفسره، نبينه، نوضحه بما ثبت وصح عن المنزل عليه محمد صلوات الله وسلامه عليه، وعما بينه ووضحه لنا أصحابه رضوان الله عليه ومن جاء بعدهم من التابعين والأئمة من سلفنا الصالح. فالنبي يبشرنا هنا بأن ما من قوم عملوا عملنا تلاوة للقرآن ومدارسة إلا ونزلت عليهم السكينة من السماء، والسكينة اطمئنان القلب، السكينة استراحة لما عليه الإنسان من حق وطلب حق والسعي في الحق. ونحن ما تلونا هذا الكتاب إلا ونحن على يقين قاطع ولله الحمد أنه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعلى أنه الكتاب الخاتم الذي أنزله الله تعالى على خاتم رسله وإمامه محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك تنزل السكينة وتغشاهم الرحمة، تغشاهم الرحمة أي تغطيهم. ونحن بالوعد الكريم منذ سبع سنوات ونحن في هذه السكينة وفي غشيان الرحمة لنا وتغطيها لنا، فنحمد الله ونشكره. وتحفنا الملائكة، أي يأتي الملائكة مجتمعين من كل الأطراف يحوطون بنا وهم يستغفرون لنا وهم يصرون بما رأينا ويشهدون لنا لربنا أننا اجتمعنا في بيت الله الحرام نتلو كتابه ونتدارسه، وأن الله تعالى يذكرنا